والفراسة أنواع، من فراسة فراسة إيمانية، وفراسة رياضية، وفراسة خلقية. الفراسة الإيمانية سببها نور يقذف في الله في قلب العبد المؤمن، وهذه محمودة ولا تكون إلا للمؤمنين الصالحين. والثاني فراسة رياضية، والتي يذكرها الأطباء والصوفية، من ذلك أنه يروض نفسه، يقلل الطعام ويقلل النوم ويقلل مخالطة الناس، ثم ويحصل في ذلك ويقلل يعصب عينيه، يحصل في ذلك أنوار تكون أنوار شيطانية. وهذا مثل ما ينظم أكله لكي يصح بدنه، هذا مثل ما يقال بعض الناس يسمونه رجيم، فمن هذا الباب يعمل رجيم، يعني يقلل الطعام ويقلل الشراب، وكذلك أيضا كثير من الأظنة وكثير الأوهام كلها تكون في هذا الباب. وهذه مشتركة بين المؤمن والكافر، قد تكون صمودا وقد تكون مؤمنا. وهناك فراسة تسمى فراسة خلقية، وهي الاستدلال بالخلق على الخلق، وهذا أيضا مشتركة بين المؤمن والكافر، تكون صمودا وتكون مؤمنا. كالاستدلال يستدلون بالخلق على الخلق، خلق الإنسان، يقولون مثال ذلك يسمونه بكل الرقبة على الغباوة، وبالتسري على الحماقة، وبسعة الصدر على سعة الخلق، وبجمود العينين على يستجدون بكلال النظر على جمود العينين. وهذه قد تكون يعني قد يصيبون وقد يخطئون في الرياضة الرياضية والرياضة الخلقية. الفراسة الإيمانية هذه خاصة بالمؤمنين، وسببها نور نقرفه الله في قلب العبد المؤمن. نعم. قال النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتقرير. نعم، والنميمة السمية في السحر لما فيها من تغيير القلوب، كما أن السحر يغير في تغيير القلوب، وكذلك النميمة في تغيير القلوب. وسميت النميمة السحر لأن لها تأثير في الخفاء، لأن أصل السحر في اللغة عبارة عن مخافة ولطف وسبب، والنميمة فيها تأثير في الخفاء، وهي داخلة في السحر من جهة اللغة. اللغة لأن السحر عبارة عن مخافة ولطف وسبب، ومنه البيان والصحيح والبليغ الذي يؤثر في الناس حتى يقنعهم، قد يقلب الحق باطلا وقد يقلب الباطل حقا بسبب فصاحته وبلاغه وقوة تأثيره وقدرة تصرفه بأنواع الكلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. وسمي السحر سحرا حين يوقع خفيا آخر الليل، هذا من جهة اللغة، يدخل في السحر لغة النميمة والبيان، كل هذا سمي السحر. نعم. قال النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة. خفيفة ولا خفية؟ ولا خفية؟ على خفية شنو؟ ها؟ إيش من وجوه إيش؟ خفيفة. إيش أعد العبارة؟ السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة. كل ما هذا خفيف؟ قطر إيش؟ قال لعلها خفية. حاشية يقول لعلها خفية، وجوه خفية، لأن النميم عنده وجوه خفية تقطع عليه، يأتي إلى هذا ويتكلمه ويقول إن هذا يتكلم فيه، ثم يأتي إلى الآخر ويتكلم فيه وجوه خفية. المقام يقتضي مقام مراد خفة، خفة لا ليست خفة، مثلا ما فيها أثقال تكون خفية، المراد خفة. نعم. السعي للنميمة والتقريب من وجوه خفية لطيفة. نعم. وذلك شائع في الناس. قل عيد هذا قول لطيفة، لطيفة عيدا خفية. نعم. نعم. قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريف بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه. فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة المسلمين، كما جاء في الحديث ليس بالكذاب

علمهم طبعا عمل السحر يعني العلم لا شك انه خطير لا يزال خطير. وقال تعالى سحروا اعين الناس اي ابقوا عنهم عملهم والله اعلم. وقال ابو عبد الله القرطبي وعندنا ان السحر حق وله حقيقه يخلق الله عنده ما يشاء. وله حق يعني حق يعني موجود وثابت. ليس هو للحق ضد الباطل لا بالباطل السحر باطل ومنحق لكن هو له حق يعني له وجود وثبات خلافا نعم خلافا لمن قال انه خيال كابي حنيفة والمعتزلة فإذا يقول ما له حق ما له حق ما له حقيقة. نعم وعندنا أن السحر له حق وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق نعم. الله عنده ما يشاء نعم يعني له حقيقة له وجود ليس سخيلا نعم ذات تؤثر نعم خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرانيني من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخيل حيث قالوا إنه تمويه وتخيل قال ومن السحر ما يكون بصفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد بصفة سيره. قال ابن فارس وليست هذه الكلمة من كلام أهل البادية. قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقا من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. صحيح كل هذا يكون نعم هذا وقوله عليه الصلاة والسلام وعزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخنات تؤثر القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق من المرء وزوجه هذا السحر. نعم قال وقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان للسحر يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح. قال لأنها تصوب الباطن حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن مغيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر فقال أجمع على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده. إذا ضم أبو حنيفة إلى مع المعتزلة ومع الإشراف الإسرائيلي من الشافعية يرون أنه لا حقيقة له ويحمس على هذا الجفار كتاب الأحكام من الحنفية على أنه حيال وليس له حقيقة والصواب الذي عليه الجماهير أنه له حقيقة وله حيال منهم له حقيقة ومنهم له حيال. نعم أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال لا حقيقة له عنده واختلفوا في من يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليستقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفر. وهذا ضعيف الصواب الأول. الصواب الأول بحث في مجرد تعلم السحر من قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر يعني كفروا بتعليم الناس وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر أي فلا تكفر بتعلم السحر. وقال ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبت من الله فدل على أن السحر ضد الإيمان والتقوى. إذا تعلم السحر تعلم أو علم كفر يعني هذا هو الصواب. إذا كان السحر يتصل بالشياطين صاحب يتصل بالشياطين وعبادة الكواكب عبادة الشياطين والتقرب إليه. أما إذا كان السحر لا يتصل بالشياطين ولا يعبد الشياطين وإنما من باب يتعلم الشيء حتى يأكل أموال الناس بالباطل هذا إذا استحل أكل الناس بالباطل أو وإيذاءهم كفر وإن لم يستحلها قد تكون محرمة خبيثة. نعم أما السحر الذي يتصرح بالشياطين هذا كفر. نعم

وقال عامر الشعبي لا بأس بالنشرة وكره ذلك الحسن البصري. والنشرة حل السهر عن الأشهر. سعد المسيب رجل به طب، قيل لسعد المسيب رجل به طب أو أخذ عن امرأته أي حل عنه أو نشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يفعل. وظاهر هذا، ظاهر هذا أن أنه لا بأس حل السحر عن السحر، لأن السحر الرجل به طب يعني سحر، أو يؤخر عن امرأته يعني يحبط عن امرأته فلا تولى جماعة، أي حل عنه إلى نفسه؟ قال لا بأس به، يعني لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يفعل. فحمله ابن القيم رحمه الله تبع محمد الرحمن في كتاب التوحيد النشرة جائزة، في قوله النشرة جائزة وهي حل السحر بأدوية ورقى وأدوية شرعية، بقول النبي للحديث الحسن لا يحل السحر إلا فاح، والحديث أحمد سورة عن النشرة قال هي نعم الشيخ قال جمع بين النصوص، وهذا هو الأقرب. نعم. لا نحمل على نصرها الجائزة اللي ما يصير تصل الشياطين، ونصر اللي هي تصل الشياطين ممنوع. نعم. وقال عامر الشعبي لا بأس بالنصرة وكره ذلك الحسن البصري. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل لا تنشر؟ فقال أما الله فقد شفاني وخشيت أن أفتح على الناس شره. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر هذا مثال مثل نصف الجائزة. وقد فات الحافظ رحمه الله حديث أحمد أن النبي سئل عن نصرة فقال هي من عمل الشيطان، ولم يؤخذ بسند جيد. هذا فات الحافظ رحمه الله، هذا يحمل كلام ابن المسير على النصرة الجائزة لهذا الحديث سورة النصرة فقال هي من عمر الشيطان، هي النصرة محرمة. وكذلك الحسن لا يحل السحر إلا سحر، ويحمل كلام المسيب لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما يصف عنه على النصرة الجعيد. ولهذا حمله ابن القيم رحمه الله ونقل عن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في النصرة، وقسم النصرة إلى قسمين، نصرة محرمة وهي التي من عمر الشيطان ويحل السحر بتحريم مثله، ونصرة جائزة ويحل السحر برقى وعليها تعاويل شرعية أو أدوية مباحة. ويحمل كلام المسيب على نصرة جائزة، ويحمل كلام الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وحديث أحمد سوي عن نصرة قال هي مع الشيطان على نصرة محرمة وهي نصرة بحال ويحل السحر بسحر مثله. فهذا الحديث فات على الحافظ رحمه الله، وهو يدل على تقسيم النصرة. نعم. وحكى القرطبي عن وهب أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به. نعم. هذا لها النسوة الجائزة، وهذا لا بأس ذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن الحسن في كتاب التوحيد، اعترض عليها محمد حامد الفقي قال ان هذا لا اصل له وهكذا، لكن هذا ما في محذور، ما في محذور شرعا يلقى ايات من القران، ما في محذور، فلا وجه الاعتراض لحامد الفقي رحمه الله لان هذا فتح باب وكذا. نعم. نعم. يعني هلا الشرط حلت السحر يعني، لكن قال أما أنا فقال لا. نعم. ها؟ لا لا تنشطر لا ما هو بسهل نسوى حل السهل على الأسطر ما يزل أن يصنع. نعم. إذا هدم البئر استخرج السحر من البئر جاء في الحديث الآخر هلا دفنتها، قال لو دفنتها قرر أن تتحدثوا لماذا دفنت لماذا حكيت الشرع على نفس الشرع ترك على حال. نعم. كرهت أن أثير عن نفسي شرا في رواية اسميه سوءا وقع في رواية أبي أسامة أن أصور كما ثلاثة السلوى وهما بمعنى قوي هذا تعميم المنزلين قال النووي خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تلبس السحر وتعلمه ونحو ذلك.